أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إذا هم

فهل إلى خروج